بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مر معنا ليلة البارحة قوله جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وقد ذكرنا أن أصحاب القرية هم قوم من بني إسرائيل، قيل إن هذه القرية هي مدين، وقيل مقنى، وقيل أيلة، والله أعلم أي قرية كانت. إنما هي قرية كانت حاضرة البحر، يعني كانت على طرف البحر وكان ساحلها على البحر، وكانوا من بني إسرائيل، فحرم الله عليهم الصيد، صيد الحيتان يوم السبت، وأباح لهم الصيد في بقية الأيام. وأنه لما طال عليهم الأمد عمدوا إلى الحيلة فنصبوا شباكا في البحر يوم السبت فتدخل فيها الحيتان، وإذا كان يوم الأحد أخذوها وقالوا إنما صدناها يوم الأحد. وقال بعض المفسرين: بل حفروا حفرا بطرف البحر، فإذا جاء يوم السبت وجاءت الحيتان دخل الماء والحيتان في هذه الحفرة التي في طرف البحر، فإذا نضب البحر ورجع بقيت هذه الحيتان مغلقة، أغلقوا هذه الحفر حتى لا يرجع ما فيها من الحوت إلى البحر. وإنهم فعلوا ذلك، فعله واحد منهم أو اثنان، فلما رأى بقية أو رأى كثير منهم أنه لم يصبهم شيء فعلوا مثل ما فعلوا. ولهذا انقسم أصحاب القرية إلى ثلاثة أقسام، هم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم. فانقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم اعتدوا وصادوا الحيتان يوم السبت وهو محرم عليهم، وقسم نهوهم عن ذلك وأنكروا عليهم وزجروهم، وقسم سكتوا وقالوا لم تعظون، قالوا للواعظين وللناهين لم تعظون قوما الله مهلكهم، هؤلاء لا حيلة فيهم، فلماذا تعظونهم ولماذا تنهونهم؟ لأنهم عصوا على بصيرة. فقال الذين نهوهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، نفعل ذلك إعذارا إلى الله وإقامة للحجة، ولعلهم يتقون، لعلهم يتقون الله فيستجيبون لنهينا فيتركون الاعتداء وصيد الحيتان يوم السبت. ويلاحظ أن بني إسرائيل انقسموا إلى ثلاثة أقسام، فرقة عصت وفرقة نهت العاصين وفرقة سكتت. فأخبر الله جل وعلا بعد ذلك أنه أهلك الذين اعتدوا وعصوا، وأخبر أنه نجى الذين كانوا ينهون عن السوء وسكت عن الذين سكتوا. وهذا فيه بيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة، ينجو الإنسان ويسلم. ومن سكت إن كان قد أنكر بقلبه وأبغض ذلك فإنه ينجو أيضا، لكن لا يكون بمنزلة الناهي عن المنكر. قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به، لما نسوا أي تركت تلك الطائفة من بني إسرائيل، تركت الأمر والنهي وما نهاهم الله جل وعلا عن الصيد في هذا اليوم، لما نسوا وتركوا أمر الله جل وعلا أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء، وهم الذين كانوا ينهونهم، فنص الله على نجاتهم وسلامتهم لأنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، أخذنا الذين ظلموا أنفسهم بأن اعتدوا وصادوا الحيتان وهو محرم عليهم، أخذناهم بعذاب بئيس أي شديد، وقيل أليم وقيل موجع وكلها بمعنى، فأخذهم الله بعذاب شديد أليم موجع لمن وقع به. فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، الباء للسببية أي بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعتنا، حيث عصوا أمر الله جل وعلا وصادوا الحيتان وقد نهوا عن ذلك، فأخذهم الله بسبب ذنوبهم. قال جل وعلا: فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، لما أتوا تجاوزوا الحد وأبوا أن يرجعوا إلى الحق وارتكبوا ما حرم الله جل وعلا عليهم، فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، والقردة معروفة، وخاسئين يعني ذليلين حقيرين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى مسخهم قردة فأصبحوا يتعاون، والله على كل شيء قدير. فلما عصوا أمر الله وأعرضوا عنه وأبوا أن يطيعوا الناصحين مسخهم الله قردة فأصبحوا قردة. وقد ذكر المفسرون أخبارا كثيرة في أخبارهم، ومنها أنهم كانوا يسكنون في مكان واحد، ولكن لما رأى الذين أنكروا عليهم رأوا فعلهم بنوا سورا بينهم وبينهم وجعلوا بابا، فإذا أصبحوا وانتشروا يرى بعضهم بعضا، وفي أحد الأيام أصبحوا ولا يرون أحدا، فاستغربوا من هؤلاء الذين اعتدوا وعصوا وارتكبوا ما نهوا عنه، ففتحوا عليهم الباب فوجدوهم قردة قد مسخوا على هيئة القردة. وقد ذكر بعض المفسرين أنه كان يأتي القرد إلى الرجل من بني إسرائيل يتمسح به فيعلم أنه من أقاربه، لكن لا يعرف اسمه ولا يدري من هو، لكن يعلم أنه من أقاربه، ثم هلكوا بعد ذلك. ولهذا يجب أن يعلم أن كل أمة مسخها الله لا تمكث فوق ثلاث ليال، كما جاء في الحديث الصحيح: ما من أمة مسخها الله فتبقى فوق ثلاث. ولهذا ما يظنه بعض العامة إذا رأوا القردة قالوا هؤلاء هم اليهود، لا، القردة حيوانات موجودة قبل وجود اليهود، حينما خلق الله الدواب، لكن مسخ الله بعض يهود على هيئة هذه القردة، ولكن لا يبقون فوق 3 ليال، ثم أيضا لا يكون لهم نسل كما جاء في الحديث، فإنهم يهلكهم الله ولا يحيون أكثر من 3 أيام، وأيضا لا يكون لهم نسل، وهذا جزاء معصية الله جل وعلا. ومما يذكر هنا من باب يعني الاستئناس، ذكروا أن شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كان في درسه، فجاء إليه رجل فقال: عندي قصة أريد أن أخبرك بها. فقال: هات ما عندك. فقال إنه كان مسافرا إلى بعض البلاد، وأنهم ارتحلوا في رحلة بالطائرة داخلية، وبينما هم في الطائرة وإذا بقوم من بني جلدته يشربون الخمر، فتردد هل ينكر عليهم أو لا ينكر. قال: فقمت إليهم وأنكرت عليهم وأن هذا حرام لا يجوز. قال: فلم يردوا علي شيئا. قال: وذاك آخر العهد، فلا أدري ماذا حصل. ثم بعد ذلك استيقظت وإذا أنا بالمستشفى، فسألت: ما الذي جاء بي هنا؟ قالوا: إن الطائرة التي كنت عليها قد سقطت كلهم، وهلك ركابها كلهم، ما نجا إلا أنت. فهكذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر نجاة يا أخوان. نعم، يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن ينجو الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومعنى إنكار القلب أن الإنسان يفارق المجلس الذي فيه المنكر، أما يجلس معهم هذا ما أنكر. إذا أنكر القلب اقتضى أن تفارق بالبدن إذا ما استطعت أن تنكر باللسان. والأمر المعروف والنهي عن المنكر هو سبيل النجاة، هو سبيل النجاة لسفينة الإسلام. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولا أقل من أن ينكر الإنسان بقلبه أو ينكر بلسانه، ولكن لا يلزم إذا أنكر بلسانه أن يتمادى بالقول، ينكر عليهم ويقول: هذا حرام لا يجوز، حرمه الله، ويسكت. لأنه ربما إذا أخذ بالملاسنة أنه يتطور الأمر إلى أن يصبح منتقما لنفسه. لهذا قال العلماء: يشترط للأمر بالمعروف العلم قبله. الأمر المعروف والنهي عن المنكر يشترط له العلم قبل الإنكار، والحكمة أثناء الإنكار، والصبر بعد الإنكار. إذا أنكر يصبر، لأنه قد يرد عليه برد سيء أو غليظ، لكنه يصبر لأنه أنكر من أجل الله وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ومعنى تأذن قالوا معنى أعلم، يتفعل أي أعلم. قال مجاهد: أمر. وقال أكثر المفسرين: تأذن أي أعلم وأخبر جل وعلا: ليبعثن عليهم إلى يهود الذين كفروا بالله جل وعلا وأتوا عما نهوا عنه، ليبعثن عليهم، ليرسلن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، من يذيقهم العذاب ويهينهم ويذلهم. ولهذا ذكر المفسرون ومنهم ابن كثير أن موسى عليه السلام ضرب عليهم الجزية، ثم ضربها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله يسلط عليهم في كل زمان من يسومهم سوء العذاب. فكذلك أخذهم بخت نصر وقتلهم أشد القتل وعذبهم، وكذلك سلط الله عليهم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بضرب الجزية عليهم والذلة والصغار. فبسبب معصيتهم سلط الله عليهم، فلا يزالون يبعث الله عليهم من يسومهم سوء العذاب، من يعذبهم ويذلهم ويخزيهم. وقيل إن سوء العذاب هو الجزية، والصواب أنه أعم من ذلك، فإن الله يسلط عليهم في كل وقت وأوان من يسومهم، يذيقهم أشد العذاب، ويهينهم ويذلهم ويخزيهم، إلى أن بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته، فشرع الله لهم أخذ الجزية على هؤلاء الكفار وعلى يهود إن لم يدخلوا في دين الإسلام. وهذا جزاء وفاقا، لما ارتكبوا ما حرم الله عليهم وعصوا وتكبروا وتجبروا سلط الله عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم ويعذبهم أشد العذاب جزاء لأعمالهم. قال: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك جل وعلا لسريع العقاب لمن استوجب عقوبته فعصاه، فعقابه سريع، يبهت ويأخذ الكفار جل وعلا في طرفة عين. وكذلك هو جل وعلا الغفور الرحيم لمن تاب وأناب، يغفر ذنبه ويدخله في رحمته. فهو جل وعلا سريع العقاب لمن عصاه واستوجب ذلك، وهو أيضا غفور رحيم لمن تاب وأناب ورجع إلى الله واستغفره وتاب إليه. ففي هذا الجمع بين الترغيب والترهيب، الجمع بين الترهيب والترغيب، حتى يكون الإنسان بين الخوف والرجاء، خائف الراجية، يخاف من الله لكن خوف لا يحمله على اليأس من رحمة الله، لأن الله غفور رحيم. وأيضا يرجو الله لأنه غفور رحيم، لكنه أيضا يخشى من عقوبته لأنه شديد العقاب وسريع العقاب. ثم قال جل وعلا: وقطعناهم في الأرض أمما، أي فرقنا بني إسرائيل ومزقناهم في الأرض أمما، أي طوائف وفرقا جزاء وفاقا. قال جل وعلا: منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. فرقهم وقطعهم وجعلهم أمما وجماعات متفرقين في الأرض، فمنهم الصالحون المستقيمون على دين الله جل وعلا القائمون بأمر الله، ومنهم دون ذلك وهم الكفار من كفروا. وقال بعض المفسرين: منهم من دون ذلك، يشمل أيضا من ارتكب الذنوب والمعاصي التي لم تخرج، التي لا تخرج من الإسلام، كما قال جل وعلا: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. ويلحظ من الآية أن أهل الصلاح رفعهم الله فهم في رفعة، ولهذا قال: منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، دون الصالحين. فالصالحون المستقيمون على دين الله رفعهم الله فهم في أعلى المنازل ومكانتهم عند الله رفيعة. وأما العصاة فمن دونهم فهم أدنى منزلة، وإذا كانوا كفارا فهم في أسفل سافلين وفي أردى المنازل وأقبح المنازل. فهكذا يا عباد الله، الاستقامة على دين الله رفعة في الدنيا والآخرة، فاستقيموا على أمر ربكم واحذروا ما دون ذلك. قال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. بلوناهم أي اختبرناهم بالحسنات، وهي رغد العيش وسعة الرزق وكثرة النعم، والسيئات وهي الجدب الشديد وضيق الحال. فيبلوهم الله عز وجل بالسراء والضراء، يبلوهم بالحسنات وبالسيئات، بالخير والنعم وبالشدة والجدب، كل ذلك لعلهم يرجعون إلى الله. إذا تغيرت عليهم الحال فإنه يكون سببا للعقلاء أن يرجعوا، فإذا كانوا في نعمة فتغيرت إلى جدب وضيق عيش يكون ذلك سببا لأن يراجعوا أنفسهم ويرجعون إلى الله بالتوبة والاستغفار حتى يرفع ما فيهم. وكذلك أيضا كونهم يكونوا في فقر ثم يغنيهم أيضا في ذلك عبرة لعلهم يرجعون، فالذي فعل بهم هذا هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. فخلف من هؤلاء القوم الذين منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، خلفهم خلف سوء. والخلف بالفتح الخلف قالوا تطلق على المدح، والخلف بالإسكان تطلق على الذم، والمراد أنه خلفهم خلف يعني قوم جاءوا بعدهم وكانوا خلفاء سوء وكانوا أسوأ ممن قبلهم، بل ليس فيهم صالحون كما ذكر في الطائفة الأولى أن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، لكن خلفهم من بعدهم قوم آخرون وهذه حالهم، يأخذون عرض هذا الأدنى، والعرض هو متاع الدنيا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فليس الغنى كثرة العرض يعني كثرة المتاع وكثرة الأموال عندك، ليس هذا هو الغنى. الغنى هو غنى النفس، أن يكون الإنسان غنيا بنفسه. فالمراد عرض الدنيا يعني متاع الدنيا. العرض هنا يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذ هنا عرض متاع الدنيا الأدنى. إذا وقالوا إنهم كانوا تعرض عليهم الرشوة إذا كانت عندهم قضية، كان هذا في قضاتهم وقيل في عمومهم، فإذا عرض أعطي رشوة أخذ هذه الرشوة وأخذ هذا المال وحكم لصاحبه، فكانوا يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون الدنيا فيأخذون الأموال عن طريق الحرام سواء كانت رشوة أو غير ذلك، فهم يأخذون هذا ويستعيضون به عن دينهم، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وكانوا إذا نصحوا يقولون سيغفر لنا، فهم إما أنهم يطمعون في مغفرة الله وأنهم سيتوبون، أو أنهم أمنوا وقالوا إن هذا الفعل الذي فعلناه وإن كان رشوة وحراما لكن سيغفر لنا لأن هذا دون الشرك ودون الكفر. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، نعم، ومعنى ورثوا الكتاب يعني تعلموا الكتاب، تعلموا التوراة، تعلموا الكتاب ولكن ضيعوا العمل به. ورثوا الكتاب يعني ورثوا العلم، تعلموا ما في كتابهم من الأحكام لكن ضيعوا العمل به. ولهذا إذا عرض عليهم شيء من الدنيا من الرشوة وغيرها أخذوه وقالوا أيضا سيغفر لنا. وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا كان في قضاتهم وكانوا ينصحونهم فيقولون سيغفر لنا، فإذا أزالوا هذا القاضي ووضعوا آخر مكانه فعل مثل ما فعل حبا في الدنيا، ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. قال بعضهم كانوا يأخذون عرضا من الدنيا ثم يستغفرون ثم إذا جاءهم عرض آخر مثله أخذوه، هذا دليل على عدم صدق توبتهم واستغفارهم. وبعضهم قال لا، هم لم يستغفروا ولكن يقولون سيغفر لنا لأن هذا ذنب دون الشرك، وإذا جاءهم عرض آخر ومال ودنيا من الرشوة وغيرها فإنهم يأخذونه ويعطون الحكم أو يجعلون الحق لمن أعطاهم المال. إذن هذه حالهم، مستمرون على هذا الفعل وعلى أكل الرشوة وعلى أكل أموال الناس بالباطل وعلى عدم القول بالحق وعدم العدل. قال وإن يأتيهم عرض مثله يأخذه. قال جل وعلا منكرا عليهم: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، يعني ألم يأخذ الله عز وجل عليهم ميثاق الكتاب أي عهد الكتاب وهو التوراة، فأخذ الله عليهم العهد في التوراة بأن يقولوا بالحق وأن يحذروا من أكل أموال الناس بالباطل وأن يحذروا من الدنيا ومن أكل الدنيا وأن يقوموا بدينهم ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويقولون بالحق ولا يستعيضون ولا يستبدلون الحق بشيء من متاع الدنيا، فقد أخذ الله عليهم العهد والميثاق في كتابهم. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق فإذا حكموا بين الناس يحكموا بالحق ويعدلوا بينهم ولا يجورون في القضية أو يجعلون الحق لمن دفع لهم مالا أكثر ورشاهم. وأيضا مما جاء في كتابهم أن لا يقولوا على الله إلا الحق في جميع أمورهم، ومنها إفراد الله جل وعلا بالعبادة واعتقاد أنه إله واحد، وهم قد خالفوا هذا وقالوا عزير بن الله، وزعموا أباطيل كثيرة وقالوا فيها بغير الحق، وقد أخذ عليهم العهد والميثاق بأن يقولوا بالحق، وهكذا كتب الله كلها تأمر بالحق وبالعدل، لكن اليهود حرفوا وبدلوا وغيروا. قال جل وعلا ودرسوا ما فيه، قوله ودرسوا ما فيه معطوف على قوله ورثوا الكتاب، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ودرسوا ما فيه، ودرسوا يعني من الدراسة، يعني علموا ما فيه، قرأوا وعلموا ما فيه من الأحكام ولكن ضيعوا ذلك. فهذا هو الخلف الذي جاء من بعدهم، الأمة التي جاءت من بعدهم أسوأ ممن كان قبلهم، فهم ورثوا الكتاب تعلموه ودرسوا ما فيه، قرأوه وتعلموا الحكم وعرفوا الحق من الباطل ودرسوا ما فيه، ومع ذلك حصل منهم ما حصل، يأخذون عرض هذا الأدنى، وأيضا إذا أتاهم عرض مثله أخذوه وأكلوا الأموال بالباطل. قال جل وعلا والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، الدار الآخرة وما عند الله وما أعده للذين يقولون بالحق ويعدلون بالحكم ويعملون بما في الكتاب، لهم عند الله عز وجل من الثواب الجزيل العظيم ما هو خير من متاع الدنيا وعرض الدنيا، فهو خير وأبقى، لكن لمن؟ للذين يتقون الله جل وعلا، فيجعلون بينهم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك الحكم بالعدل بين الناس وعدم أخذ الرشوة وعدم أخذ الأموال بغير وجه حق. أفلا تعقلون عن الله مراده، لأن العقل هو الفهم، فتعقلون يعني تفهمون عن الله مراده، فتتعظون بمواعظه وتعملون بكتابه وبما أنزل على رسله. ثم قال والذين يمسكون بالكتاب، قرئ يمسكون ويمسكون وهما بمعنى، والمعنى أنهم يستمسكون بالكتاب ويعملون بما فيه، يستمسكون بكتاب ربهم فيعملون بما فيه فيأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه. والذين يمسكون بالكتاب، والكتاب هو التوراة لأن هذه الآية في بني إسرائيل، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة يعني أتوا بالصلاة التي فرضت عليهم، أقاموها أتوا بها في أوقاتها كاملة كما طلب منهم، والله أعلم بكيفية صلاتهم. وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، وعد من الله أنه لا يضيع ولا يذهب أجر المصلحين الذين أصلحوا العمل فتمسكوا بكتابهم وعملوا بما فيه وأقاموا الصلاة وأدوها في أوقاتها وحافظوا عليها، فإن الله لا يضيع أجرهم بل يعظم لهم الأجر والثواب يوم يلقونه، وهذا ترغيب لهم وحث لهم على ذلك، وهو كما قدمنا مرارا حث لنا أيضا، فأخبار من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا خلافه، فما أمروا به نحن مأمورون به، وما نهوا عنه نحن منهيون عنه، وما وعظوا به فنحن كذلك وعظنا به، فعلينا أن نعتبر بما حصل لهم وبما قال الله لهم، إلا إذا قام دليل على أن هذا يختص بهم أو أن ديننا بخلافه أو شرعنا بخلاف ذلك. ثم قال جل وعلا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، واذكر يا نبينا حين نتقنا الجبل، ومعنى نتقنا الجبل أي رفعناه، أي رفعناه. وقد مر معنا في سورة البقرة في موضعين: ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، وفي الآية الأخرى خذوا ما آتيناكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. والمراد جبل الطور، وقد اختلفوا فيه ما هو هذا الجبل، وأكثر المفسرين على أنه جبل الطور، وذلك أن اليهود أهل نكران وأهل جحود وأهل عناد، فلما أنزل الله عليهم الحق ونزل جاءهم موسى بالألواح التي فيها التوراة، بعد ذلك ترددوا في العمل بما أتاهم به موسى، فأبوا وتنكروا، فنتق الله الجبل، رفع الجبل فوقهم كأنه ظلة، كأنه سحابة، اقتلع الجبل وانتزعه من الأرض حتى صار فوقهم مثل الظلة مثل السحابة، مهددا لهم موسى: إن لم تأخذوا ما في الكتاب بقوة وقع عليكم الجبل. وقد ذكروا في أخبار بني إسرائيل أنهم كلهم سجدوا وعلى أعينهم اليسرى وطرف جباههم اليسرى، وجعلوا ينظرون باليمين إلى الجبل خشية أن يقع بهم. فيقول إنه لا يزال هذا من صنيع اليهود إلى الآن في سجودهم، يفعلون مثل هذا والله أعلم. فالحاصل أن الله جل وعلا رفع الجبل فوقهم كأنه ظلة، وأمرهم أن يأخذوا بما فيه، كما في قوله: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. في الآية الأخرى: خذوا ما آتيناكم بقوة بجد ونشاط. قال جل وعلا: وظنوا أنه واقع بهم. لما رأوا أن الجبل رفع فوقهم ونتق كأنه سحابة يعلوهم، ظنوا أنه سيقع بهم ويهلكهم، ولهذا قال الله: خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجد ونشاط، ما آتيناكم من الشرع وهو ما جاءهم به موسى التوراة، خذوا ما آتيناكم بقوة بجد ونشاط، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، واذكروا ما فيه بالعمل بما فيه، فإن من عمل بما في الكتاب ذكره وعمل بما فيه لعلكم تتقون، لعل ذلك يكون سببا في تقواكم، بل إذا عملتم بما فيه سيحملكم ذلك على تقوى الله جل وعلا وعلى النجاة من عذابه. ويؤخذ من هذا أن على المسلم أن يأخذ دينه بجد ونشاط وبقوة، ولا يأخذ بعض الدين ويترك بعضه، ولا ينشط أياما ويضعف أياما، يصلي في الجماعة أحيانا ثم يترك الجماعة. خذ الدين بقوة يا عبد الله، خذ الدين بجد بنشاط بهمة بديمومة باستمرار، هذا دين تبقى عليه إلى أن تلقى الله جل وعلا. وخذ بدينك بقوة ولا تكن ضعيفا تنشط أحيانا وتترك أحيانا، تصلي في الجماعة أحيانا وأحيانا تترك الصلاة في الجماعة، تصوم أحيانا وتترك أحيانا، لا، خذ بالدين بقوة وجد ونشاط حسب ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن من الناس من تجده يجد في الدين ثم يضعف بعد ذلك ويتركه، يجد في رمضان مثلا، يجد في المحرم، يجد في الحج، لكن بعد ذلك يفرط كثيرا. لا، جد يا عبد الله واجتهد، خذ هذا الدين حتى تلقى الله، فأيامك أيام معدودة ثم تلقى الله جل وعلا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال جل وعلا: نعم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون لقد درأنا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون حسبك يقول الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين هذه الآية كما قال الإمام القرطبي من أشكل الآيات من الآيات المشكلة وقد اختلف العلماء في هذه الآية على قولين فمنهم من قال إن هذه الآية فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم مسح ظهره واستخرج ذريته أمثال الذر وأخذ عليهم العهد وقررهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا فشهدوا وهم في ظهر آدم أو حينما مسح الله ظهر آدم قبل وجودهم وشهدوا على ذلك وهذا قول جمع من أهل العلم وقال بعض المفسرين وهو الراجح إن شاء الله بل المراد أن الله سبحانه وتعالى أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وذلك الفطرة التي فطرهم الله عليها كما جاء في الحديث يقول الله بل في الآية يقول الله جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة يعني حين الولادة قالوا وهذا ظاهر الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم قال من بني آدم ما قال من ظهر آدم لا من بني آدم يعني من ظهور بني آدم من ظهر الأب وصلب من صلب الأب نعم ظهر الأب والأم فإذا ولد مفطورا على التوحيد على الفطرة حينما يولد وهذا القول وأيضا يدل عليه الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين أول ما خلقوا حنفاء وهذا هو القول الصواب أن معنى الآية أن الله يخبر أنه حينما يخرج الذرية ويولد المولود يكون على الفطرة، يكون على الفطرة مفطور على التوحيد، لكن يحرفه أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو إذا كان مسلما يبقى على الفطرة، وهذا هو الصحيح وعليه تدل النصوص. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إنما يقرر عبادهم بما يعرفونه ويذكرونه جيدا. وقد ذكر جمع من المفسرين منهم بن كثير وغيره أنه لا أحد يذكر من الموجودين أنه أن الله أخذ عليه العهد، لا يذكر هذا العهد الذي جاء أنه أخذ الله عليه لما أخرجه من ظهر آدم، لا يذكر هذا العهد، والله لا يؤاخذ العباد إلا بما يعلمونه ويذكرونه. قال فالمراد به الفطرة التي فطر عليها، فكل إنسان يولد على الفطرة والفطرة موجودة فيه، ولهذا كل مخلوق كل إنسان الآن حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا هو يعرف أن هناك إلها يدبر الكون، في قلبه مفطور على أن هناك عظيم، هناك إله هو الذي يدبر الكون، هذه فطرة في النفوس. ولهذا كثير من النصارى إذا سمعوا القرآن دخلوا في الدين، ذكر لي بعضهم أنه لما سمع قل هو الله أحد أسلم مباشرة، قال لأنني في فطرتي أنا أن هذا الكون له مدبر عظيم لا يعجزه أحد قوي، فلما قرأت قل هو الله أحد قلت نعم هذا الذي أنا أقول، فهي فطرة. وإن كان بعض الناس تجتاله الشياطين وتغيره عن فطرته. إذن هذا هو القول الأول، أن المراد وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، المراد به أن الله سبحانه وتعالى استخرج ذريات بني آدم من ظهورهم، فالرجل يولد له ولد وله ذرية، هذا هو المراد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، أنه حينما يولد الإنسان لسان حاله يشهد بأن الله ربه، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، ما من مولود يولد، هذا معنى الآية، يعني الحديث يتمشى مع الآية ومع الآية الأخرى، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا هذا الإشهاد بلسان الحال لا بلسان المقال، هذا القول الأول الذي يقول إن المراد بالذرية هنا حينما يولدون من ظهور آبائهم وبطون أمهاتهم فإنهم يولدون على الفطرة. وقول الله ألست بربكم هذا لسان الحال لا لسان المقال. وأما الأحاديث التي جاءت بأن الله يقول لهم استخرجهم وقال لهم ألست بربكم، يقول لا يصح منها شيء، قاله ابن كثير وقاله ابن تيمية وقاله ابن القيم وجمع من أهل العلم قالوا لا يصح منها حديث، لكن بعضها له شواهد، لكن أنهم قال لهم ذلك بلسان المقال يقولون ما هناك دليل صحيح على هذا، ويكون قوله قالوا بلى شهدنا، يعني أن هذا أيضا بلسان بفطرتهم بلسان حالهم، فهذا بلسان الحال لا بلسان المقال. وبهذا التفسير تستقيم الآية ولا يبقى إشكال. وأما على القول الثاني بأن المراد به أنه أخرجهم من ظهر آدم، وفيه حديث أخرجهم ثم لما مسح ظهر آدم واستخرج ذريته واستشهد عليهم أو قال ألست بربكم وشاهدوا في ذلك الحين وأخذ الله عليهم العهد والميثاق، فهو العهد الذي أراده الله بهذه الآية، ويكون ألست بربكم بلسان المقال، قالوا شهدنا بلسان المقال وليس بلسان الحال. لكن يضعف هذا القول قوله في أول الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ما قال وإذ أخذ ربك من آدم من ظهره، فالآية واضحة أنها في ذرية آدم، فهذا هو القول الأظهر والله أعلم. ومن أراد بسط المقال يرجع إلى منهاج السنة درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام بن تيمية، وإلى شفاء العليل لابن القيم، بل إلى كلام ابن كثير رحمه الله في آخر هذا المقطع تكلم بما يدل عليه هذا، وقال كلاما يعني خلاصته بعد أن ذكر جملة من الأحاديث، قال: فهذه الأحاديث دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة والنار، وأما الإشهاد عليهم هناك بأنهم ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفي حديث عبد الله بن عمرو، وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم. قال: ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي، ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع، وقد فسر الحسن البصري الآية بذلك. قالوا: ولهذا قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم من ظهورهم، ولم يقل من ظهره ذريتهم، أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، بلسان الحال ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، شهدوا بهذا وأقروا، ولهذا ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. قال: أن تقولوا يوم القيامة، يعني أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وفطرهم على التوحيد وأقروا بذلك، لئلا يقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. كنا غافلين، ما نعرف هذا، ما عرفنا هذا، وما علمناه، وما درينا به. فالله سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهد والميثاق وفطرهم على ذلك لئلا يكون لهم حجة ويعتذروا بأنهم ما عرفوا ذلك وكانوا عنه غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، أو يحتجوا بحجة أخرى فيقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، آباؤنا هم الذين وقعوا في الشرك ونحن ذريتهم، اتبعناهم وسرنا على هديهم وطريقتهم، فنحن وجدنا أبانا على أمة فما نعرف الحق، ولهذا قلنا بقولهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، هذه حجة، لكن الله سبحانه وتعالى فطرهم على التوحيد وجعلهم يعرفون هذا في فطرهم وقلوبهم ولو وجدوا آباءهم على خلاف التوحيد، فهم يعرفون والفطر تشهد عليهم بهذا ويجدون داعي ذلك في قلوبهم وفطرهم. أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يعني آباؤنا الذين فعلوا الباطل ونحن اتبعناهم، أتهلكنا وتعذبنا بفعلهم؟ فالله سبحانه وتعالى غرس في الفطر التوحيد لئلا يكون للناس عليه حجة جل وعلا. قال: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. كذلك مثل هذا التفصيل نفصل الآيات ونبينها ونوضحها لعلهم يرجعون إلى الحق، فيفردون الله بالعبادة ويوحدونه ويحذروا من الشرك ويجتنبونه. ثم قال جل وعلا: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. يقول الله عز وجل: واتلوا عليهم، على قومك أو على بني إسرائيل، والأظهر أنه عام، واتلوا عليهم من التلاوة والقراءة، اقرأ عليهم خبر ذلك الرجل، أو خبر ذلك الرجل الذي آتيناه آياتنا. وخلاصة القول أن هذا رجل يقال له بلعم ابن آبر أو بلعام ابن باعور، وقيل غير ذلك، وهذا هو أكثر المفسرين على أنه رجل من بني إسرائيل كان من قوم موسى فعلم العلم ولكنه تركه وصار مع أعداء موسى ومع القوم الجبارين أو غير ذلك. وقيل إن المراد به هو صيفي الراهب، وقيل إنه رجل من أهل البلقاء يعلم اسم الله الأعظم، وقيل إنه رجل من أهل اليمن، وقيل إنه كان من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة، وقيل إنه نبي، وهذا القول ضعيف القول بأنه نبي، لكن خلاصة ما قرره أهل العلم ومنهم ابن كثير أنه رجل من بني إسرائيل آتاه الله العلم ورفعه به لكنه انسلخ منه وتركه، هذا خلاصة ما يقال في معنى هذا الرجل. وأما تفصيل خبره فيقول الله جل وعلا واتلوا عليهم أي وقرأ وقص عليهم نبأ خبر الذي آتيناه آياتنا. قال السعدي علمناه كتاب الله فصار العالم الكبير والحبر النحرير فانسلخ من الاتصاف بالعلم بآيات الله فانسلخ منها أي تركها. علمه الله آياته فصار عالما يعرف الحق من الباطل عالما بالتوراة يعرف أحكام الله فانسلخ منها أي ترك العمل بها واستبدلها بغيرها فأتبعه الشيطان يعني استحوذ عليه الشيطان وغلبه على أمره فمهما أمره الشيطان طاعه واتبعه. فهكذا الذي يترك الحق وينسلخ منه إنما يتبع الشيطان ويتبعه الشيطان ويلحق به ويصده عن السبيل. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ممن غوى عن الحق وظل فكان من الضالين الهالكين الحائرين. قال جل وعلا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. ولو شئنا لرفعناه بها أي بآياتنا. وهذا دليل أن من يأخذ بالحق ويتعلم العلم يرفعه الله بذلك يرفعه العلم رفع يا أخوان يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالإنسان إذا عرف الحق وعرف السنة عرف الكتاب والسنة فعمل بها يرفعه الله بذلك. قال ولو شئنا لرفعناه بها لرفعنا هذا الرجل بهذه الآيات وجعلناه من العلماء أهل الشان ولكنه أخلد إلى الأرض. وقالوا معنى أخلد إلى الأرض قال الطبري سكن إلى الحياة الدنيا في الأرض وقال يعني آثرها وآثر شهواته على طاعة الله عز وجل. ونحوه قول الشيخ السعدي رحمه الله. فالحاصل أنه اتبع الشهوات السفلية والمقاصد الدنيوية. وهذا دليل أن الذي يتعلم العلم ويعمل به يتعلم الحق ويعمل به يرفعه الله. والذي يخلد إلى الأرض يعني يتوجه إلى الدنيا فتصير هي همه لأن الدنيا من الأرض تخرج. فيخلد إلى الأرض يعني يصير إليها ويهتم بالدنيا وبطلب الدنيا ويقدمها على الآخرة ويترك العمل بالحق. فهذا مثل عظيم الحقيقة في عبرة وموعظة للناس كلهم ولطلاب العلم خاصة أن يحذروا من الدنيا وأن يخلدوا إليها وتكون هي همهم لكن يكون همهم الدار الآخرة والتعلم والعمل به والدعوة إليه ويستعينوا من الدنيا ما يعينهم على الآخرة. لكن يخلد إلى الأرض ويخلد إلى الدنيا وينصرف عن العلم ويتركه بالكلية ويقبل على الدنيا هذا هو الذي وصفه الله هنا بهذا الوصف الذي يدل على التحذير والتنفير من فعله. قال جل وعلا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. نعم أخلد إلى الأرض صار همه الدنيا وأيضا اتبع هواه يعني ترك طاعة الله وصار يتبع ما تهواه النفس. والنفس يا أخوان تهوى الشر تهوى الباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الأنفس تهوى الباطل إلا ما رحم ربك هذا هو الأصل. فاتبع ما تهواه نفسه فبين وصفه فقال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. واللهث اللهث أو لهث الكلب كما قال الليث قال لهث الكلب عند الإعياء وعند شدة الحر وهو إدلاع اللسان من العطش. هذا لهث الكلب يخرج لسانه من شدة العطش ويعني حاله حال المتحسر الذي فيه مشقة. ولكن هذه حال الكلب يلهث إن حملت عليه حملا ثقيلا هو يلهث وإن تركته بدون حمل فهو يلهث. فكذلك حال هذا الرجل الذي صار همه الدنيا إن وعظته أو لم تعظه سواء. هذا قول كثير من المفسرين يعني مثل الكلب لا ينتفع شيئا وهمه الدنيا يلهث من أجلها إن وعظته وإن لم تعظ. وقال بعضهم بل اندلع لسانه على صدره عقوبة من الله فصار إن تعظه أو لا تعظه الأمر سيان في حقه. وقال بعضهم المراد من ذلك أنه صار من ضلاله مثل الكلب واستمراره في عدم الانتفاع بالمواعظ والحق والآيات البينات، فصار حاله واحدة لا يتغير عنها، همه متابعة الدنيا وتحصيل الأموال تعظ أو ما تعظ، حاله حال الكلب، وهذا مثل سيء، يعني هذا مثل يدل على سوء حال هذا، وأن الإنسان يجب أن يحذر من هذا وأن لا يكون حاله حال الكلب الذي يلهث دائما. فكذلك أهل الدنيا الذين لهم ما لهم إلا الدنيا يلهثون وراءها منذ أن يبدأوا في تحصيلها إلى أن يموت أحدهم، لا إن كان ماله كثيرا ولا إن كان ماله قليلا، هو في شقاء وفي تعب، قبل جمع المال في تعب وشقاء، وإذا جمعه صار خائفا عليه من أن يذهب أو يصيبه ما يصيبه، فحاله مثل حال الكلب يلهث إن تحمل عليه أو تتركه، حاله واحدة. أود أن أنبه على أن سنتوقف إلى شهر صفر ونعود إن شاء الله في شهر صفر للتدريس. وأما الآيات التي كنا فيها فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه عن ذلك الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، هذا مثل الذين كذبوا بآيات الله ولم يؤمنوا بها، فإنهم سواء تعظهم أو لا تعظهم لا ينتفعون، حالهم مثل حال الكلب الذي يلهث، سواء حمل عليه فشق عليه الحمل أو لا، فهذه حال من كفر بآية الله جل وعلا، وهو يدل على سوء حالهم. قال جل وعلا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، اقصص عليهم القصص مثل هذه الأخبار وهذا القصص لعلهم يتفكرون في أمرهم ويتدبرون فيرجعون إلى الحق ويعملون به ويحذرون من التمادي بالشر والبقاء عليه. قال ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، ساء مثلا أي قبح مثلا، هذا المثل مثل الذين كذبوا بآياتنا بأنهم مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وأنهم انسلخوا من آياتنا ولا يعملون بها ولا يرجعون إليها، هذا مثل قد ساء وقبح هذا الفعل وهذه الحال ممن فعلها. قالوا وأنفسهم كانوا يظلمون، يعني هم في عدم إيمانهم وتكذيبهم بآيات الله إنما يظلمون أنفسهم، فما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فعاقبة فعلهم راجع عليهم، فإنهم قد وضعوا أنفسهم في غير موضعها وعرضوها لعقوبة الله، فظلمهم راجع على أنفسهم، ولكن الله جل وعلا يعظهم بذلك. ثم قال جل وعلا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قال ابن كثير يقول تعالى من هداه الله فإنه لا مضل له ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة، فإنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن إلى آخر كلامه رحمه الله. فالحاصل أن من يهدي الله فهو المهتدي، من يهديه هو المهتدي، ومن يضله فهو الخاسر الذي خسر نفسه، وهذا إخبار من الله جل وعلا، وليس معنى ذلك أن العبد ليس له يعني قدرة، بل الله جل وعلا خلق الخلق قبل خلق السماوات والأرض وقدر المقادير وخلق أهل الجنة وأهل النار، ولكن جل وعلا لم يؤاخذهم بعلمه الأزلي وإنما خلقهم وأوجدهم على هذه الأرض فأمرهم ونهاهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وبين لهم الحق ودعاهم إليه وذكر لهم عاقبة من أطاع، فأبوا بأنفسهم واختيارهم وفعلهم فأعرضوا عن الحق باختيارهم ولا يعلمون ماذا كتب الله عليهم، هل كتب لهم الهداية أو كتب لهم الضلال، فهم يقدمون على الأمور باختيارهم وطوعهم وإرادتهم ولا يعلمون عما قضى الله وقدر، ولهذا عذب الله من كفر به بناء على عمله وبكسبه، وأنعم على من أنعم عليه أيضا بعمله، يدخل الجنة بما كنتم تعملون، ولكن الخلق لا يخرجون عن مشيئة الله السابقة وإن كانت محجوبة عنهم، فهم يعملون عملا من لا يدري أهو من أهل الجنة أو من أهل النار، وله قدرة وطاقة على أن يفعل الأعمال ويقدم عليها، فإذا اختار الشر عوقب به، وإذا اختار الخير أثيب عليه. ثم قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. معنى ذرأنا يعني خلقنا وجعلنا كثير لجهنم كثيرا من الجن والإنس، هذا دليل أن أكثر أهل النار جهنم اسم من أسماء النار، هم من بني آدم، أكثر بني آدم في النار كما في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: يقول الله جل وعلا: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار، واحد إلى الجنة بناء على عملهم وكسبهم. فالله يخبر أنه ذرأ وخلق وجعل لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لكن ذكر صفاتهم: لهم قلوب لا يفقهون بها، ما يفقهون بهذه القلوب، ما يعقلون. وهذا دليل يا أخوان أن العقل في القلب، أن العقل في القلب، فهم لا يفقهون، يعني لا يفقه عن الله مراده ولا يعمل بمراد الله جل وعلا. ولهم أعين لا يبصرون بها، المراد أن معهم أعين لكن لا يبصرون بها الحق فيتبعونه، فالأعين موجودة لكن لا يبصرون الحق، غطي على أعينهم، كما قال جل وعلا في آية أخرى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الأعين موجودة والآذان موجودة والقلوب موجودة لكن صرفت عن الحق، فلهم أعين لا يبصرون بها الحق، لا يبصرون طريق الحق فيتبعونه، ولهم آذان لا يسمعون بها، لهم آذان لا يسمعون بها الحق النافع حتى ينتفعون به، فهم كالذي لا أذن عنده. أولئك كالأنعام، هؤلاء مثل الأنعام، مثل الدواب والبهائم، بل هم أضل، يعني مثل البهائم أنها لا تعقل، لا تعقل ولا تفهم ولا تعي، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام مستعملة فيما خلقت له، وتفهم الداعي إذا دعاها، وتفهم مصالحها وما ينفعها وما يضرها، لكن هؤلاء أضل من الأنعام، لا يعرفون ما يضرهم وما ينفعهم، فيتبعون الشر والكفر الذي يضرهم ويوقعهم في النار، ويتركون الإيمان. أولئك هم الغافلون عن أمر الله، غافلون ساهون لاهون عن أمر الله، لا يؤمنون به ولا يتبعونه. فالحاصل أن هذا ذم من الله عز وجل لهؤلاء الكفار الذين لا يرعون ولا يقفون عند المواعظ، ولا يستخدمون عقولهم ولا آذانهم ولا أعينهم بما يعود عليهم بالنفع بين يدي الله جل وعلا. ونقتصر على هذا القدر، ونستمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندي جار يشرب الدخان ويصلي معنا في المسجد، وتارة أجلس معه خارج المسجد ويكون يدخن، وقد نهيته عدة مرات على التدخين، هل جلوسي معه حرام مع العلم أني أنصحه دائما؟ جزاك الله خيرا على نصحه، ونسأل الله يهديه، لكن أثناء شرب الدخان لا تجلس معه، أثناء الشرب هذا منكر، لا يجوز الجلوس معه، اللهم إلا إن أنكرت فأطفأ السيجارة تجلس معه، أما إن استمر في هذه المعصية أثناء المعصية لا يجوز الجلوس معه، إن لم يستجب لك فارق المجلس، وإذا كان لا يدخن لا بأس من الجلوس معه، واجتهد عليه وأحسن التعامل معه، على الله عز وجل يفتح عليه، مدام أنه يصلي هذا لأنه رجل فيه خير، لكن أثناء المنكر لا تجلس معه. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم المداومة على صلاة النوافل قاعدة؟ هذا تفريط بالأجر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فهذا مفرط، ثم هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان يصلي قائما إلا نادرا، بل في آخر عمره لما ثقل كان يقرأ ما شاء الله، فإذا بقي 30 آية قام وقرأها قائما، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا الرجل مسن كبير يشق عليه لا بأس بهذا.